قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان، مهندس الصوت محسن وديع، المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح، إخراج علي عيسى. عناد، انت هنا من امتى؟ مستنياك بقالي ساعتين يا اخويا. اكيد جايبالي اخبار كويسة. مبروك مبروك يا حضرة السفراجي. الايه؟ الهان موافقت انك تساعد السفراجي بتاعها عشان ما تنتحرش. اصلا انا قلت لها انك هتنتحر اذا ما اشتغلتش. انا تحت امر سعادتك يا فندم. ده بيأكد لي انك انسان كويس. انا فعلا كنت هنتحر يا ست هانم بعد ما يئست اني اكمل تعليمي في الجامعة. انا سعيدة قوي انك مستعد تشتغل شغلانة زي دي عشان تتعلم. الوظيفة مهما كانت صغيرة مش عيب يا هانم مدام شريفة. المهم الواحد يعرف هو عاوز ايه ويقدر يحقق طموحه ولا لا. هايل هايل يا فتوح. ها؟ فتوح عوض يا فندم. فتوح؟ شوف يا فتوح، انا هخلي البي يساعدك في اي حاجة تعوزها في دراستك، وعبد السفرجي هيفهمك تعمل ايه بالظبط. طبعا انت هترتب سيرفيس السفرة وتفضل معانا لغاية ما تخلص الغدا وترجع تاني الساعة 8 عشان العشاء. أنا تحت أمر سعادتك يا فندم. وطبعا لما يكون عندنا عزومة هتفضل لغاية ما الضيوف يمشوا مهما تأخروا. أوي أوي يا ست هانم، لو عايزاني أبات كمان عشان أسيق المطبخ وأمسحه أنا مستعد. لا لا، دي بقى مش شغلتك. عبدو. نعم يا ست هانم. خد فتوح فصل له هدوم الشغل، عايزاه يلبس زيك بالظبط، يعني بدلة سودة وقميص أبيض وبابيون. بتعمل ايه يا محفوظ؟ خلاص يا بنت، ما تمسك المحفوظ على لسانك. انا اسمي فتوح. انا مرعوبه يا يا فتوح، لو غلطت غلطه زي دي قدام الست. لا، لازم تصحي وتفتحي كويس، يا اما هيودونا في داهيه احنا الاثنين. انا عارفه، بس ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انا مش فاهمه ابدا، انت عايز ايه؟ وبعدين بقى انت تعملي اللي اقولك عليه وبس. محفوظ، قصدي فتوح، هو انت بتشتغل في المباحث؟ اشتغل في ايه؟ طب استنى. ايه مهلك بس؟ استني. ده انت باين انك مش هتجيبيها البر. مباحث ايه يا بنت اللي بشتغل فيها؟ انا عارفه، اصل بصراحه مش فاهمه انت قصدك ايه من اللي بتعمله ده كله. تقوم تقولي لي بشتغل في المباحث؟ ايه اللي يخليك تفكري في حاجه زي كده؟ بقى انت بتاعت التدبير المنزلي يوصل تفكيرك للدرجه دي؟ اصل سمعت الباشا الوزير بيقول لسيمورسي بيه انهم بيراقبوه. هما مين اللي بيراقبوه يا بت؟ انا عارفه بقى. قصدك بتوع المباحث يعني بيراقبوا الوزير؟ اهو ده اللي سمعته يا فتوح. فتوح. ايوه يا فتوح. ايوه يا للدرجه دي المباحث تراقب الوزير؟ ده حكاية كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي. ألو، اديني توفيق أفندي مدير المستخدمين. أيوة يا توفيق، ما تعرفش عنوان المحرر اللي تحت التمرين اللي عندنا اللي اسمه عجب محفوظ عجب؟ ما تعرفش؟ شكرا. هو في ايه عبد العظيم بيه؟ أصله بعت لي جواب انه عيان، كنت عايز الدكتور يروح يشوفه. أنا فعلا بقالي 10 أيام ما شفتوش. أكيد صحته منيلة، واحد زي ده تلاقيه بيدوق اللحمة مرة في الشهر. ولو احتاج للدكتور لا هيلاقي تمن الفيزيتا ولا تمن الدواء. بالذمة الحمار ده ما بيسجلش عنوانه في الإدارة ليه؟ لأنه طبعا مكسوف يقول هو ساكن فين. على كل حال أنا فاكرة أني وصلت قريب من بيته، يوميها مرضيش يخليني أبدا أدخل الحارة بتاعته، لكن متهيألي لو رحت هناك وسألت هقدر أوصله. يا ريت يا أمال، الولد ده موهوب ونضيف وأنا عايز أساعده. الأستاذ محفوظ عجل. هو فين؟ خليه يدخل. حاضر يا فندم. اتفضل يا بيه. صباح الخير يا فندم. ها الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سعادة البيه. أنا كنت هبعت لك الدكتور. لا خلاص يا فندم مفيش داعي، متشكر قوي على اهتمام سعادتك. عامل إيه محفوظ دلوقتي؟ تمام الحمد لله بخير. يعني شوية انفلونزا وعدت الحمد لله. الحمد لله. اقعد اقعد يا محفوظ. العفو يا فندم، بس كان في موضوع عايز أكلم سعادتك فيه. أنا هستأذن يا عبد العظيم بيه، عن إذنك. اتفضلي. بس ما تنسيش ميعاد وصول وزير خارجية إيطاليا في المطار. حاضر. خير؟ محتاج لفلوس طبعا. العاية شطب على اللي معك. لا يا فندم بالمرة. يا فندم أنا عندي قصة صحفية مهمة عن الأزمة الوزارية. إيه؟ قول بسرعة. أنا اتأكدت يا فندم إن في قوة سياسية ضخمة هي اللي بتدفع وزير التجارة إنه يستقيل، لكن الوزير قدر يجمع وثائق ومستندات تثبت الرشوة على حرم رئيس الوزراء وواحد من إخواتها، وطبعا بيهدد بإزاعة الوثائق دي. إيه كمل. حرم رئيس الوزراء يا فندم أقنعت جوزها إن الوثائق دي مش صحيحة، ومن هنا الحزب انقسم. محدش كان يتصور إن يحصل انشقاق بين رئيس الوزراء وعبد الحميد باشا صالح، لأنهم كانوا أكتر من توأمين. استمر ما تسكتش ثانية واحدة. لكن طبعا حرم رئيس الوزراء مش راضي على عبد الحميد باشا صالح المنافس اللي كان مستولي على عقل وقلب جوزها ومشيه زي ما هو عايز، خصوصا ان ظروفها المالية زي الزفت، وطبعا اخر حاجة تفكر فيها هي نزاهة الحكم وشرف الوظيفة. وعرفت ده كله منين؟ لسه يا فندم، لازم استولي على صورة من الوثائق اللي بتدين حرم رئيس الوزراء. فهمني، مصدرك ده موثوق منه؟ انا ما اقدرش اخفي مصدري على استاذ العظيم اللي اداني فرصة العمر. الحقيقة يا فندم أنا ليا صديق عزيز من الفرع الفقير لعيلة الوزير، وهو اللي حكالي كل الوقائع دي لما جه وزارني وأنا عيان في البيت. وقريب الوزير ده بيشتغل إيه؟ هو لسه طالب في الجامعة يا فندم، وأبوه راجل غلبان زي ما تقول سعادتك كده، شيخ غفر في بلد الوزير. أنا عايزك تتفرغ للموضوع ده يا محفوظ، وادي 50 جنيه تحت حساب المصروفات. يا أخي اعزم قريبه ده على الغداء على العشاء، جرجره في الكلام، ولو قدرت تحصل على الوثائق دي ليك مكافأة مدهشة. وعلى فكرة كل مصاريف علاجك على حساب الجورنال. يا فندم أنا يكفيني فخر إني بأشتغل مع أستاذ الصحافة في مصر. بس يا حبيبتي بس اهدي بقى أمار وفهميني إيه اللي حصل. حاجة فظيعة يا بابا. إيه هي بس؟ أستاذ عبد العظيم كان مكلفني أروح المطار عشان أقابل وزير خارجية إيطاليا. كويس، وبعدين؟ لقيته هناك في المطار. أيوة. عظيم كان حاضن واحدة خواجاية. وزير الخارجية؟ إسماعيل خطيب يا بابا. إسماعيل سالم حاضن واحدة خواجاية؟ أيوة، ونازل فيها بول. اخس، مع إنه بقى كان مديني ميعاد نتقابل النهاردة ورجع لغاية. طبعا عشان يقابل خواجاية. طب بس يا روحي بس، مش هو اللي يستاهل دموعك. مش قلت لك بقى انه كلب؟ ايه ايه هتعملي ايه؟ هكلمه في التليفون في البيت. هتقولي له ايه بس؟ مفروض ان انا ما لاقيهوش لانه قال انه مسافر 3 ايام. هلو هلو هلو، كلب خاين وندل. تعال يا فتوح، ده الشاب اللي كلمتك عنه يا باشا. تحت امر سعادتك يا فندم. انت معاك التوجيهيه؟ ايوه يا معالي الوزير. معالي الوزير هيكلم لك وزير المعارف عشان يؤمر بدخولك كليه الحقوق بصفه استثنائيه رغم فوات الميعاد، وده طبعا تقديرا لكفاحك يا فتوح. متشكر جدا يا معالي الوزير، ده جميل يا فندم، مستحيل انساه، انا عشت وعمري خدامكم، ربنا يديكوا الصحه وطول العمر يا فندم. طب روح بقى هات لنا القهوه. حالا يا فندم حالا. ايه الاخبار يا باشا؟ خلاص كل الوثائق بقت كامله. المشكله دلوقتي الاقي الشخص اللي يكون بعيد عن الشبهات عشان يطبع لنا البيان، بعدها نوزعه احنا في السر. وهي دي مشكله؟ طبعا، ما انت عارف ان كل المتصلين بيا المباحث بتراقبهم. طب ايه رايك في الولد ده؟ قصدك مين ده؟ ايوه. بس انت متاكد منه؟ جدا يا باشا، ده ولد في منتهى الادب والامانه وملوش صله باي حد، وانا حكيت لك ليه شغلته عندنا. افتكر؟ طبعا يا باشا، ثم انه معاه توجيهي، يعني متعلم وواعي ويقدر اهميه الموضوع. طب اندهله. فتوح يا فتوح، تعال. قوم يا سعاده البيه. معالي الوزير مبسوط منك جدا، ويمكن يكلفك بماموريه مهمه محتاجه الامانه وكتمان الى اقصى حد. انا تحت امركم يا فندم، انا خدمكم يا سعاده الباشا لغايه اخر لحظه في عمري. طيب بقى روح انت دلوقتي، وهنبقى نقول لك في الوقت المناسب. يا عمر قولي رايح على فين، يا عمر قولي واخدني فين، يا ابو قولي يا اخي ما تقول، يا سيدي ما تقول، نبي لا قول. جرى ايه يا فتوح؟ مالك مبسوط كده ليه؟ يا نعنوع يا واد انت يا جميل، يا منعنا يا بتاع نعنا يا منع. لا ده انت مش طبيعي ابدا النهارده، ما تقولي ايه اللي حصل. الله مبسوطه يا بنت، في ايه دي كمان؟ الله، هو انا لازم افضل يعني مغموم على طول؟ اكيد البيه بقى اداك علاوه. وانت مالك انت؟ يوه، وانا كنت هقولك اديني منها حته يا اخي، الهي يبسطك كمان وكمان. قال له يكفيني شخطك ونطرك وعصبيتك. طب يلا يا بنت حلوة، انت جريشي في شغلك. حاكم دول حقيقي ناس أكابر ويستاهلوا الخدمة. الولد ده موهوب ونضيف، وأنا عايز أساعده. أنا فعلا بقالي 10 أيام ما شفتوش. هو في إيه عبد العظيم بيه؟ لا أبدا، هو الحقيقة كان طلب مني أجازة، أصله عايز يروح للبلد علشان يطمن على والدته المريضة كم يوم. قوم ورسعت البيه. فتوح، في أوراق مهمة هنسلمها لك عشان تطبع منها كمية في مكان سري، والباشا الوزير عاوزك تكون مسؤول عن العملية دي مسؤولية كاملة. يعني ما فيش حد مهما كان قريب منك يعرف حاجة عنها ولا يقرأ سطر منها. أستغفر الله العظيم. أكيد يا معالي الوزير، أنا الأمانة حلق فوداني، وأنا في ديك الساعة لما تستأمنوني حضرتكم على حاجة، وإن شاء الله المكان اللي حنطبع فيه حيكون فين. احنا لسه بندور يا فتوح، وعلى بكرة الصبح حنقولك فين. ودوروا ليه يا فندم؟ المكان موجود. فين؟ غدا مع موسى صبري، أحمد صالح، وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.